المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب العرايا وغير ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عرية من العري وهو الخلو، سميت بذلك لأنها خالية من النقدين، ومنه العارية لخلوها من العوض. والعرية هي أن يشتري نخلة تخرص رطبا بما تؤول إليه تمرا بمثل خرصها تمرا، ويشترط لها 5 شروط: أحدها أن يكون محتاجا لرطب، الثاني أن ليس معه نقد، الثالث أن تخرص بما تؤول إليه تمرا، الرابع التقابض قبل التفرق، الخامس أن لا تزيد على 5 أوسق. فمن رحمة الشارع أن رخص فيها للحاجة، وإلا فهي داخلة في المزابنة كما تقدم. وكان أهل المدينة بالزمان الأول محتاجين إليها جدا لقلة النقود وحاجتهم إلى المقيض. 62 200. الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث زيد بن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحب العرية إلى آخره، فيه الرخصة في هذه الحالة، وفيه أنها تخرص تمرا، وهي مستثناة من ربا الفضل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وفيه أنه يشترط فيها الحاجة، وفيه أنه يجب أن تؤخذ رطبا، فلو تركها حتى أتمرت بطل البيع، لأنه أبيح للحاجة، فلما تبين عدمها بان بطلان البيع، كما تقدم إذا اشترى زرعا قبل اشتداده بشرط القطع وتركه حتى اشتد، أو ثمرة قبل بدو صلاحها وبشرط القطع وتركها حتى بدا صلاحها، ففي هذه الصورة يبطل البيع، لأنه يبقى مراعا إن تم شرطه صح وإلا بطل. وهل العرية في جميع الثمار والفواكه أو في التمر خاصة؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنها في التمر خاصة، لأن النص خاص، والرواية الثانية أنها في جميع الثمار المحتاج إليها كالعنب ونحوه، لأنه في معنى التمر، بل هو في الأماكن التي هو فاكهتهم أحوج إليهم من التمر، وإنما خص التمر لأنه فاكهة أهل المدينة، ولأن حاجتهم إليه أعظم، وغيره مثله، وهذا هو الصحيح، فيباح لمن احتاج إلى العنب مثلا، ولا نقد معه أن يشتري عنبا دون 5 أوسق أو 5 بخرصه زبيبا، ويدفع مثله زبيبا قبل التفرق.